توفي شاب في حادث سيارة وهو موظف حكومي، وتسأل والدته هل تضحي وتتصدق وتعشي له من مرتب التقاعد أو من دخلها الخاص وهو أجرة خياطة، وأيهما أفضل؟ لا شك أن تصدقها عن ولدها من أجرة عملها عمل يدها أنه أفضل، لأن أفضل الكسب ما كان عن كد الإنسان بيده. فإن تصدقت عم ولدها مما تقدره من تقاعد خلفه فلا شيء عليها في ذلك، وكل حسن، ونسأل الله أن يغفر لابنها وأن يجبر عزاءها ويسهل لها التصدق عنه وعن نفسها، فلا شيء في ذلك عليها سواء تصدقت من كد يدها أو من تقاعده، إلا أنه كما ذكرت تصدقها من كد يدها الخياطة أفضل من تصدقها من ما تقبضه من التقاعد. أحسنتم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.